ألف الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. ألف الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. ألف الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. ألف الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله محمد. شوفوا هذا النور، شوفوه يظهر، مدري شعاع الشمس، مدري سناها وشفاه تهمس، قالت الله أكبر، كن القمر يسرق حلا من حلاها. شوفوا هذا النور، مدري شعاع الشمس، سيدة كل البنات الله عليك الله عليك ملامحك يا مر وسوالفك خمر كان يكتبني والله إن أموت فيك أموت فيك وأحرق قلب الغد من بيض وسمر يا كان ودك ولا قل يا أخي ما بيك ما أبيك وبشر وتم وسم وتامر أمر لا تحسب إني بزعجك الله يهديك الله يهديك أنا رجلة قلوة حر من الجمر جمر كل البنات